راجع ليه من تاني؟ عايز ايه انساني اللي بتتكلم عنه؟ ماضي وعدى وزمنه وراح، حب ده ايه بكفاية؟ حبك مات جوايا ونسيت قلبك ونسيتك وخلاص منك قلبي ارتاح. انت اخترت طريق ومشيته، بعت هوايا وقلبي نسيته، واما خسرت في بعضي راجعلي بتفكرني بحب زمان. هو انت بتكتب وتصدق؟ كم من امتى بتعرف تعشق؟ ابعد عني خلاص ويا ريتك لو تتعود على الحرمان. انا ضحيت بالدنيا عشان ولا يوم قلبي بعد ولا خان. ضحيت انت بايه علشاني؟ بعت غرامي وفيا جرح عايزني سارجع لك ولا سامحك مهما راجع ليه من تاني؟ عايز ايه انساني اللي بتتكلم عنه؟ ماضي وعدى وزمنه وراح، حب ده ايه بكفاية؟ حبك مات جوايا ونسيت قلبك ونسيتك وخلاص منك قلبي ارتاح. انت اخترت طريق مشيت، بعت هوايا وقلبي نسيته، واما خسرت في بعضي راجعلي بتفكرني بحب زمان. هو انت بتكتب وتصدق؟ كم من امتى بتعرف تعشق؟ ابعد عني خلاص ويا ريتك لو تتعود على الحرمان. انا علمتك تعرف تعشق بس الظاهر قلبك صدق، عشقك ليا لوحدي وشوف من بعدها تعرف تعشق مين. مين يستحمل يفضل جنبك؟ انت ضعيف وانا نقطة ضعفك، والايام اهي بينا وبكرة تعرف مين هيكذب مين.